قال رحمه الله تعالى: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. تقدم الكلام على المعرفة وعلى أقسام المعرفة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أقسام المعرفة خمسة، هذا هو المشهور، سيأتي معكم غير هذا، لكن هذا الذي تقدم معكم هو الذي اهتموا به. ذكر منها الضمير والعلم والمبهم والمحل بأل وما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء. ثم شرع رحمه الله تعالى يبين المعرفة، يبين النكرة، يبين النكرة. والنكرة بخلاف المعرفة إخواني في الله، النكرة لا تنحصر بالعد وإنما تنحصر بالحد، أما المعرفة فهي تنحصر بإيش؟ بالعد، الضمير، العلم، المبهم، المحل بأل، المضاف إلى واحد من هذه إيش؟ الأشياء. أما النكرة لا، ما تستطيع تحصرها بالعد، ما تستطيع أن تحصرها بالعد، وإنما تحصر النكرة بإيش؟ بالحد. كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون إيش؟ دون آخر. حصرت ماذا؟ حصرت النكرة. فكل ما كان من هذا القبيل شائعا في جنسه فهو نكرة. مثل عندنا رجل، الرجل هذا نكرة أم ليس بنكرة؟ نكرة، لأن الحد ينطبق عليه. ما هو الحد؟ كل اسم شائع في جنسه. ننظر إلى رجل هذا، هل هو شائع في جنسه أم ليس بشائع؟ شائع في جنسه، لا يختص به ذكر دون آخر، بل يطلق على كل ذكر من بني آدم، يقال له إيش؟ يقال له رجل، على كل ذكر يقال له رجل، إذن التعريف ينطبق عليه فهو نكرة. كذلك أيضا امرأة، امرأة نكرة أو معرفة؟ نكرة، نطبق عليها الحد، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. فامرأة شائعة في جنسها، جنس الإناث، هذا من بني آدم، لا تختص بها امرأة دون إيش؟ دون أخرى، لا تختص بها امرأة دون أخرى. مسجل، هل هو نكرة أو علم؟ نكرة، طبق عليه التعريف ونزل عليه التعريف، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. فالمسجل شائع في جنس إيش؟ المسجلات، لا يختص به مسجل دون آخر. كذلك كتاب، هذا الذي في يدي، كتاب نكرة أو معرفة؟ نكرة، لأن الحد ينطبق عليه وجود الشيوع فيه بالجنس، لا يختص به كتاب دون آخر. سارية نكرة أو معرفة؟ سارية، هذه نكرة، لأن شائعة في جنس السواري، لا تختص بها سارية دون أخرى، الكل يقال له سارية. هذه مروحة نكرة أو معرفة؟ كذلك نكرة، لا تختص بها مروحة دون أخرى. فهذا هو الضابط في النكرة، أنها تضبط بالحد، بخلاف المعرفة تضبط لنا بإيش؟ بالعد، تضبط بالعد كما سمعت. فإذا النكرة لا تنحصر في العد، لا تنحصر بالعد، وإنما تنحصر بإيش؟ بالحد كما سمعت. هذا هو درس النكرة، هذا هو درس النكرة، وهذه أمثلة النكرة التي سمعت. فيها إشكال؟ ما فيها إشكال. فمن منكم الآن يأتي بثلاثة أمثلة غير الأمثلة التي ذكرناها على النكرة، ننظر حتى حصل شيء من الفهم. نبيل، أسد، زهرة، شجرة، وأنت مسجد، كرسي، طاولة، أنت منزل، طائرة، طيران، ها ها نسر، ما أدري نسر يعني هذا. طيب جزاك الله خير، وأنت حمام، طيب، وحمام بعده، والسيارة حقك نسيتها، وطعام، طيب، وسيارة أيضا، حسنت. وأنت يا محمد؟ حيوان، بس. والتي على رأسك هذه؟ والذي أنت لابسه؟ عمامة، قميص، كل هذه نكرات، أحسنت، لأن الحد ينطبق عليها. فالنكرة إذا نخلص بها أنها كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون إيش؟ دون آخر. هي ما هي معدودة في شيء معين، خلاف المعرفة. المعرفة معدودة، المعرفة معدودة، تقدمت معك ولا ما تقدمت؟ ها؟ خمسة، قال والمعرفة خمسة، ولم يقلوا النكرة سبعة ولا عشرة وخمسة عشر، لا، قالوا النكرة كل اسم شائع بجنسه. إذا نستفيد من هذا ما سمعتم أن النكرة لا تنحصر بالعد بل تنحصر بإيش؟ بالحد. هذا الذي نستفيد بالتعريف، الحد أي بالتعريف، هلا بالتعريف كل اسم شائع بجنسه، هذا الحد التعريف، واضح؟ هذا تعريفه هو الذي يحصلها. طيب، قال رحمه الله والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كما سمعت الاسم الذي يستعمل في كل فرد من أفراد الجنس لا يختص به واحد دون آخر، أي فرد من الأفراد دون الآخرين. طيب، ومثاله ما سمعت من الأمثلة التي ذكرناها. قال وتقريبه أي تقريب حد النكرة، تقريبه أي تقريب حد النكرة على المبتدئ، هذا الذي أراده رحمه الله، قوله وتقريبه أي تقريب حد النكرة على المبتدئ أي تسهيله، لأن الحد الأول إخوان في الله فيه غموض على المبتدئين، فذكر حدا آخر يقرب هذا الشيء الذي تقدم، لأن الأول إخواني في الله كما رأيتم كل اسم شائع في جنس هذا يحتاج إلى شرح، وهذا وإيش الشيوع وإيش الجنس وإيش فيه شيء من القموض على المبتدئ، فأتى له بشيء يقرب له النكرة أحسن من المتقدم، فقال تقريبه أي للمبتدئ، أي تقريب الحد المتقدم للمبتدئ أي تسهيله، واضح هذا الكلام، أي تسهيله على المبتدئ في هذا الفن، لأن الحد الأول فيه غموض، هكذا تقول، لأن الحد الأول فيه غموض. قال وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، هذا هو تقريب حد النكرة، أننا نقول كل ما صلح دخول الألف واللام عليه فهو نكرة، رجل نكرة أم ليس بنكرة؟ نكرة، لأن يصلح أن تقول الرجل، امرأة نكرة لأن يصلح أن تقول المرأة، فرس عمامة العمامة، مسجل المسجل، قميص القميص، إلى آخر ذلك، فهذا هو تقريب حد النكرة على المبتدئين، أي الذين هم شارعون في هذا الفن وبادئون في هذا الفن، نقرب لهم حد النكرة فنقول النكرة كل اسم صلح أن يدخل عليه الألف واللام فهو نكرة، واضح؟ هذا لك فقط للمبتدئ فقط، هذا للمبتدئ، وإلا التعريف الأول هو المشهور، هو المشهور، لكن المصنف رحمه الله تعالى متنه للمبتدئين فأتى بشيء يكون سهلا عليهم، فقال لهم هذا الضابط فيها أنك إذا رأيت اسما دخل عليه أو قبل الألف واللام فهو يكون من باب إيش؟ من باب النكرة كما سمعته. في شيء في درسنا هذا؟ ما في إشكالات؟ ما في أسئلة؟ ما؟ كيف؟ أفادته التعريف بارك الله فيك، كل اسم دخل صلح دخول ألف واللام عليه وأفادته التعريف، صلح دخول ألف واللام عليه وأفادته التعريف، واضح؟ لأن بعض الأسماء قد تدخل عليه الألف واللام ثم يتم إذا تعريفا. نعم، أشهر منها لكنه صعب على المبتدئين، لذلك أتى بما هو سهل عليه، ما هو أسهل. طيب، إن شاء الله أوسع من هذا في كتاب آخر كلام على النكرة، إن هذا يكفيكم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى باب العطف، إن شاء الله تأخرنا اليوم. قال وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وأما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع، هذا النوع الثاني من التوابع، تقدم الكلام على النوع الأول وهو النعت، ثم رحمه الله تعالى ذكر النوع الثاني وهو العطف، والعطف له معنى لغوي ومعنى صلاحي، أما معناه في اللغة فهو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، هذا معنى من معانيه في اللغة، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه يقال له عطف، يقال له عطف، مثال ذلك على المعنى اللغوي تقول عطفت من المسجد إلى داري، عطفت من المسجد إلى داري، بعد أداء الصلاة، هذا عطف لغوي، عطفت من المسجد إلى داري بعد أداء الصلاة، أي رجعت إلى الشيء الذي قد انصرفت إيش منه قبله، لأن المعنى اللغوي هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. عطفت الذي يكتب عطفت من المسجد إلى داري بعد أداء الصلاة، عطفت من المسجد إلى داري، ما هو المعنى اللغوي؟ الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. الآن رجعت إلى البيت ولم ترجع، قد انصرفت عنه قبله، انصرفت عنه قبله، هذا هو المعنى اللغوي، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، هذا هو معناه في اللغة. ومنه قول العباس: والله لكان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، والله يقول لكان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، أي رجوعهم بعد أن انصرفوا وحصل الشدة المسلمين، انصرفوا ما بقي إلا نفر يسير، ثم نادى العباس بصوت جهوري فرجع القوم، فقال والله لكانت عطفتهم يعني حين سمعوا صوتي عطفة إيش البقر على أولادها، أي رجعوا بعد إيش بعد الانصراف انصرفوا، ثم لما سمعوا صوت العباس رجعوا إلى ما كانوا عليه، هذا المعنى اللغوي العطف. يأتي بمعنى الميل والشفقة، عطفت على فلان أي ملت إليه وأشفقت عليه ورحمته، هذا أيضا معنى لغوي، معنى الميل والشفقة والرحمة، عطفت على زيد أي ملت إليه وأشفقت عليه ورحمته، هذا معنى لغوي أيضا. طيب، انتهينا من الكلام على المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فما نستطيع أن نأتي بحد العطف هكذا إلا بعد تقسيمه، لأن النحاة يقسمون العطف إلى قسمين: عطف نسق وعطف إيش بيان. والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على العطف إيش النسق، اقتصر على عطف النسق، سيأتي الكلام على عطف النسق إن شاء الله، لكن نأخذ شيئا في عطف البيان، نأخذ شيئا يسيرا فقط، نبدأ يسيرا عن عطف البيان، لأنه سيأتي معكم في غير هذا الكتاب المصنف ما تعرض له. فالآن ما نستطيع أن نأتي بحد يشمل البيان ويشمل إيش النسق، لكن أولا نقسم العطف إلى نوعين: عطف نسق وعطف بيان. عطف النسق هو الذي اقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى وذكره ولم يذكر البيان، وأما عطف البيان فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، هذا هو عطف البيان، أنه تابع كالنعت تماما كالنعت المتقدم، لأن الكلام على القسم الأخير من أقسام إيش الآن؟ الآن الكلام على القسم الأخير من أقسام إيش؟ مرفوعات. أحسنت، نعم، أنت قلتها وأنت خايف وأصحابك هنا لأنهم ما يراجعون يتلكلكون هكذا في الجواب. أحسنت، بارك الله فيك، هذا الكلام على القسم الأخير من أقسام المرفوعات وهو التابع، وقلنا التوابع أربعة إيش؟ أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل، أربعة أشياء، والقسم الأخير هذا. انتهينا من الكلام على النعت وما يتعلق بالنعت، ونحن الآن في الكلام على العطف، والعطف على قسمين: عطف بيان وعطف إيش نسق. عطف البيان بارك الله فيكم هو التابع الجامد، ما يكون مشتقا، لا يكون جامدا تابع، سيأتي إن شاء الله الكلام عن الجوامد وهذا في غير هذا الكلام في غير هذا الكتاب، التابع الجامد الذي يوضح متبوعه في المعارف أو يخصصه في إيش في النكرات. معنى هذا أي أن البيان يؤتى به لأجل توضيح المتبوع، إن كان معرفة يكون للتوضيح، وإن كان نكرة يكون إيش للتخصيص يخصصه. مثال المعرفة: جاء زيد أبوك، أبوك هذا عطف إيش؟ عطف بيان، لأنه وضح إيش متبوعه في المعارف، وضح متبوعه في المعارف، جاء زيد يشترك فيه أناس كثير، لكن لما قلت أبوك وضح زيد من هو هذا، هذا بالنسبة إذا جاء بعد المعرفة. عطف البيان إذا جاء بعد المعرفة فيكون موضحا، وأما إذا جاء بعد النكرة يكون مخصصا: هذا خاتم حديد. فالآن حديد موضح أو مخصص؟ خصص الخاتم، خاتم يحتمل أنه حديد وغير إيش وغير حديد، لما قال حديد خصص هذا النكرة. فإذا نستفيد من العطف فائدتين: أنه بعد المعرفة يكون ماذا؟ موضحا. بعد المعرفة إذا جاء بعد المعرفة يكون موضحا، وإذا جاء بعد نكرة يكون مخصصا. واضح؟ فهذا معنى التعريف، التابع الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات، أي أنه إذا جاء بعد معرفة عرّ وضح، وإذا جاء بعد نكرة خصص هذه النكرة كما سمعتها. من ماء صديد، من ماء صديد، هذا عطف بيان مخصص أو موضح؟ أو موضح خصص، لأنه بعد نكرة، لأنه بعد نكرة، هذا هو الضابط فيه، أنه إذا كان بعد نكرة يكون مخصصا لهذه النكرة، لأن ما محتمل أنه من صديد ومن غير صديد، فلما قلت من صديد خصص هذه النكرة بعد أن كانت شائعة، خصصها وجعلها بشيء معين. واضح هذا؟ هذا هو الكلام على عطف البيان، وسيأتي معكم بأوسع من هذا، لكن نحن الآن نتكلم على عطف النسب. عطف البيان إخواني في الله ما يحتاج إلى عطف، ما يحتاج إلى عاطف، إلى الحرف من هذه الحروف التي سنذكر، إنما تذكر هذه مع إيش؟ مع عطف النسب. هذه الحروف التي سيأتي الكلام عليها تكون مع عطف النسب. أما عطف البيان فما يحتاج إلى عاطف، ما يحتاج إلى حرف من هذه إيش؟ الحروف. الذي يحتاج إلى حرف من هذه الحروف أي نوعين؟ عطف النسب الذي سيأتي الكلام عليه، أما البيان لا، لأنه عين الأول يحتاج إلى أن تأتي بعاطف نفس الأول المتقدم، وإنما تبين فقط، تبين به الأول، فلا يحتاج إلى عاطف لأنه عين الأول. واضح؟ جاء زيد أبوك، أبوك هو من؟ هو زيد، ما يحتاج إلى عاطف، ما يحتاج إلى عاطف لأنه عين الأول، أي نفس الأول. هذا نبدأ يسير عن عطف البيان، إن شاء الله بأوسع من هذا في غير هذا الكتاب. قال رحمه الله: وحروف العطف عشرة. أولا نذكر حد العطف، هذا عطف النسق، الكلام على عطف النسق. عطف النسق يعرف النحاة يقولون هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، هذا هو عطف النسق، التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة. جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، هذا من أي نوع العطف؟ عطف نسق، لأنه توسط بينه وبين متبوعه إيش؟ أحد الحروف العشرة وهي الواو، هذا هو عطف النسق. بارك الله فيكم، تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة التي هي ما سمعتم: الواو والفاء وثم وأو، وكذلك أيضا أما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. هذه عشرة أحرف تحفظ إن شاء الله، لا بد من حفظها، لا بد من حفظ هذه العشرة التي ذكرت. في شيء أخوان في الكلام على النسق، عطف النسق؟ في شيء قبل أن ندخل في الكلام على معاني الحروف هذه التي ذكرت؟ الآن ما هو عطف النسق يا عمر؟ ما هو عطف النسق؟ ما تدري؟ سنت، التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، فهذا يقال له عطف نسق، قال له عطف نسق. على إيش؟ سيأتي الآن، سيأتي إن شاء الله نتكلم عليها مع الأمثلة، بس نريد نضبط الحد أولا، نعرف ما هو عطف النسق وما هو عطف البيان. عرفنا عطف البيان، عطف البيان ما يحتاج إلى حرف من هذه الحروف لأنه عين الأول، واضح؟ وعطف البيان ما هي مهمته وظيفته؟ يوضح متبوعه إن كان معرفة، أو يخصص متبوعه إن كان إيش؟ إن كان نكرة، هذه وظيفة عطف البيان. والنسق قلنا تعريفه إيش؟ تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة التي ما سمعت، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وعلى ذكر شيء من معانيها فقط، المعنى المشهور سيذكر. قال: وحروف العطف عشرة، وهي الواو. والواو بارك الله فيكم عند النحاة لمطلق الجمع، الواو عند النحاة يعني معناها لمطلق الجمع، أي في الحكم بين المتعاطفين، هذا معنى الواو المشهور، أنها تأتي لمطلق الجمع في الحكم بين المتعاطفين، أي لا تفيد لا ترتيب ولا تعقيب. إذا قلت جاء زيد وعمر، ما نستفيد من الواو أن عمر قبل زيد أو بعد إيش؟ أو بعد زيد، لأن الواو لمطلق الجمع فقط بين المتعاطفين، تجمع بين المتعاطفين في الحكم، الواو تجمع بين المتعاطفين في الحكم، هل تفيد ترتيبا أو تعقيبا أو معية أنهما في وقت واحد أو أن ذاك الثاني بعدها بعد الأول، هل تفيد هذا الواو؟ لا، وإنما الذي تفيده ماذا؟ أنها لمطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم، أي تجمع بين المتعاطفين في الحكم، هذه وظيفتها أنها تجمع بين المتعاطفين في الحكم، ولا تفيد لا ترتيبا ولا معية، ما تفيد لا ترتيبا ولا معية. فإذا قال لنا قائل جاء زيد وعمر، هل نستفيد من هذا الكلام الذي ذكر الآن أن عمر بعد زيد؟ ما نستفيد هذا، محتمل أن عمر بعد زيد على ما تكلم جاء زيد وعمر، وفي احتمال أن زيدا بعد إيش؟ بعد عمر، وفي احتمال أنهما جاء معا، في احتمال أنهما جاء معا، لأن هذا وظيفة الواو أنها لمطلق الجمع، لمطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم، أي تجمع بين المتعاطفين في الحكم فقط، تجمع بين المتعاطفين في الحكم فقط، ولا تفيد ترتيبا ولا معية، لا تفيد ترتيبا ولا معية، بخلاف الفاو ثم سيأتي الكلام عليها. فإذا قال قائل جاء زيد وعمر ما نستفيد منها الترتيب، إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل تستفيد ترتيبا هنا من الواو؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة بماذا تبدأ إذا حجيته؟ بالصفا، صح. هل من الآية؟ لا، من حديث آخر. أما الآية فهي لمطلق الواو، هنا في الآية لمطلق ماذا؟ الجمع. لكن من حديث آخر قال أبدأ بما بدأ الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدأ بما بدأ الله، والله سبحانه وتعالى بدأ كما ترى بالصفا، إن الصفا والمروة. فهنا قد نكون استفدنا الترتيب، لكن ما هو من الواو، من وجود غرينة إيش أخرى، الحديث قال إن أبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى. أما الواو بارك الله فيكم إنما هي لمطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم، هذه وظيفتها أنها تجمع بين المتعاطفين في الحكم فقط، واضح؟ درست النحو والفقه، درست النحو والفقه، فهل يستفيد شخص من كلامي أنني درست النحو قبل الفقه؟ ما يستفاد هذا، ما يستفاد هذا، محتمل أني درست النحو قبل الفقه، وفي احتمال أنني درست الفقه قبل إيش؟ قبل النحو، لأن الواو لمطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم، لا تفيد لا ترتيبا ولا معية، واضح هذا إلى هنا؟ واضح إن شاء الله. فإذا الواو قد يعطف بها، قد يعطف بها المتقارنان اللذان جاء معا، قد يعطف بها المتقارنان اللذان جاء معا، مثل قوله سبحانه وتعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، فأنجيناه وأصحاب السفينة، النجاة كانت في إيش؟ في وقت واحد، صح، كانت في وقت واحد. وقد يعطف بها المتأخر هذا في اللفظ على المتقدم أيضا، قد يعطف بها المتأخر على المتقدم، مثل إيش؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد، لا هذه معية، هذه معية، لا هذه معية، نريد مثال على أنها عطف بها المتأخر أو المتأخر على المتقدم، عطف بها المتأخر على المتقدم. من يذكر مثالا يا أخوان؟ حتى عادي كيف؟ هات أي شيء. هذه فيها نعم سنت فيها، لكن هنا آية نذكرها، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، عطف بها لا نش المتأخر على ماذا؟ على المتقدم، صح، عطف بها المتأخر على المتقدم، معروف أن إبراهيم بعد إيش؟ بعد نوح، إبراهيم بعد نوح، نوح أول الرسل بعد آدم، آدم ما وصل لأهل الأرض، ما في أحد كان، لكن لأهل الأرض هو من؟ ونوح عليه السلام. فهنا كما ترى عطف بها المتأخر على المتقدم، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، إبراهيم معروف بعد نوح، فهنا عطف المتأخر لأنه متأخر في الإرسال، متأخر في الإرسال، فعطف المتأخر على المتقدم. فالآن قد يعطف بها المتقارنان كما سمعت في المثال، صح، وقد يعطف بها المتأخر في الحكم على إيش؟ على المتقدم كما في الآية. وقد يعطف بها إيش يا أخوان؟ بقي الآن معنا المتقدم على المتأخر، قد يعطف بها المتقدم في الحكم على المتأخر، مثل وكذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، صح هكذا، هكذا الآية، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الشاهد إيش الآن في الآية؟ أنه عطف بها المتقدم في الحكم على إيش؟ على المتأخر. عطف بها المتقدم في الحكم على المتأخر، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام كما تعرفون أنه آخر رسل، فالآن عطف بها المتقدم وعلى الذين من قبلك. كذلك يوحي إليك ربك، وكذلك يوحي إليك ربك وإلى الذين من قبلك، هكذا هكذا يا أخوان الآية. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ما في ربك، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، هكذا الآية. حتى في آية وكذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. المهم الشاهد في الآية ما هو يا أخوان؟ أنه عطف بها المتقدم في الحكم، عطف بها المتقدم في الحكم، فالإيحاء كان في الأول لمن؟ إلى الذين هم قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فعطف بها المتقدم في الحكم على إيش؟ على المتأخر. عطف بها المتقدم في الحكم على المتأخر، هذا واضح ومو واضح؟ فالآن نعيد إن شاء الله. الواو في لغة العرب لأي شيء تستعمل؟ لمطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم، أي أنها تجمع بين المتعاطفين في الحكم، هذه وظيفتها. هل تفيد ترتيب؟ تفيد معية؟ ما تفيد هذا، ما تفيد هذا. إذن قد يعطف بها المتقارنان كما في الآية فأنجيناه وأصحاب السفينة، متقارنان في الحكم، النجاة كانت في وقت واحد لهذين، واضح؟ متقارنان في الحكم. وأيضا الآية التي سمعتموه وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل، العمل كان في وقت إيش؟ في وقت واحد. إذن عطف بها المتقارنان هنا، وقد يعطف بها إيش يا أخوان؟ السابق على إيش؟ قد يعطف بها اللاحق على السابق، أي المتأخر عن المتقدم. قد يعطف بها اللاحق على السابق، قضية لاحق وسابق أي في الحكم المتقدم، قد يعطف بها اللاحق على السابق، مثل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. فلا عطف بها اللاحق، من هو اللاحق في الحكم في الإرسال؟ إبراهيم، صح، بعد نوح في الإرسال، فعطف بها اللاحق على من؟ على السابق، أو عبرت المتأخر على إيش؟ على المتقدم في الحكم. طيب يغلب أغلب سجل، نعم. قلنا الواو لمطلق الجمع بين المتعاطفين، أي أنها تجمع بين المتعاطفين في الحكم فقط، تجمع بين المتعاطفين في الحكم، لا وظيفة لها غير هذا، فما تفيد لا ترتيب ولا تعقيب كما سمعتم، ولا معية، لا تفيد ترتيبا ولا معية. وعلى هذا يعطف بها المتقارنان كما سمعت في المثال فأنجيناه وأصحاب السفينة، ويعطف بها السابق أو يعطف بها اللاحق على إيش؟ على السابق، أي لاحق في الحكم على سابق في ماذا؟ في الحكم، كما رأيتم وسمعتم في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، فإبراهيم يعتبر سابق في الحكم أو لاحق؟ لاحق، لأنه بعد نوح في الإرسال، بعد نوح في الإرسال. وقد يعطف بها إيش؟ السابق على ماذا؟ على اللاحق. قد يعطف بها السابق في الحكم على إيش؟ على اللاحق، كما في قوله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. فالآن عطف بها لاحق، عطف بها السابق على ماذا؟ على لاحق، لأن الذين من قبل محمد قبله في ماذا؟ في الإيحاء إليهم، قبله في الإيحاء إليهم. فإذا الواو كما سمعتم لمطلق إيش؟ الجمع، الواو لمطلق الجمع، فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. انتهينا منها. في شيء في هذا؟ وهي الغالب إخواني في العطف، الغالب هي يعني تستعمل في العطف الواو، وأكثر ما يكون في كلامنا استعمال الواو، لأنها تصلح للكل، تصلح للكل. فلذلك المتكلمون يتكلمون ويخارجون أنفسهم، تصلح لهذا وتصلح لهذا، ما يتعب نفسه. أي الواو، نعم. نأخذ شيئاً ونقف هنا. انتهينا من الكلام على الواو، وأما الفاء فهي للترتيب والتعقيب. الفاء للترتيب والتعقيب، والترتيب معروف لديكم، أي أن الثاني بعد إيش؟ بعد الأول، الثاني بعد الأول في الحكم. والتعقيب أي أنه عقيبه بلا مهلة، ما بينهما مهلة. جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، تستفيد من الفاء إيش الآن؟ أن عمر بعد من؟ بعد زيد في المجيء، وتستفيد منها إيش؟ أنه عقيبه ما بينهما مهلة، ما بينهما مهلة. جاء زيد فعمر، واضح؟ هذا واضح إن شاء الله. هذا مهمة الفاء، أنها للترتيب أي أن الثاني بعد الأول، وللتعقيب أي أنه عقيبه بلا إيش، بلا مهلة، عقيبه بلا مهلة. واضح؟ انتهينا من الفاء. جاء زيد فعمر، عقيبه أي بعد، بلا مهلة، ما بينهم مهلة، عقيبه بلا مهلة. وثم، ثم تفيد الترتيب والتعقيب والتراخي، ثم تفيد الترتيب والتراخي. الترتيب تقدم الكلام عليه، أي أن الثاني بعد الأول، والتراخي أي أنهما بينهما إيش، مهلة. جاء زيد ثم عمرو، جاء زيد ثم عمرو. تستفيد من إيش الآن؟ أن عمرو بعد من أولا؟ بعد زيد، أليس كذلك؟ وتستفيد منها أمرا آخر، وهو إيش؟ أنهما بينهما إيش؟ مهلة، بينهما مهلة في المجيء. هذا واضح. أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر، ثم إذا شاء أنشر. فالإقبار يكون بعد الإماتة، وأما النشور يكون بعد إيش؟ بعد فترة، يعني بعد الإقبار بفترة يحصل النشور، هذا المعروف لديكم. واضح؟ طيب. أرسل الله موسى، أو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمد عليهم الصلاة والسلام. أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمد عليهم الصلاة والسلام. ماذا تستفيد من ثم الآن؟ الترتيب وماذا؟ والتراخي. الترتيب أي أن عيسى بعد من؟ بعد موسى، أليس كذلك؟ بلى. ومحمد بعد من؟ بعد عيسى وموسى، بعد عيسى وموسى. ونستفيد منها أمرا آخر، ما هو؟ أنهم بينهم إيش؟ مهلة وفترة، بينهم مهلة وفترة في الإرسال. هذا واضح؟ واضح إن شاء الله. فبقي الإعراب عندك يا محمد. جاء زيد وعمر، نعم، والواو حرف عطف. أحسنت. معطوف على زيد. سيأتي حكم إن شاء الله المعطوف على المرفوع، مرفوع مثله، سيأتي الحكم. والشاهد الآن الواو هنا، محمد هذا معطوف عطف نسق، بارك الله فيك. وماذا تستفيد من الواو؟ هكذا. من أين تستفيد هذا؟ ما لك محمد؟ أي تستفيد من الواو؟ الواو في لغة العرب لأي شيء؟ هذا الواو فيها مطاحنة بين العلماء، شوف علماء الفقه وعلماء هذا يطاحنون في الواو، يبنون مسائل عليها، أنت ما تدري؟ أحسنت. أنها لمطلق الجمع، أي أنها تجمع بين المتعاطفين في الحكم فقط، هذا مهمتها. ما تفيد لا ترتيب ولا إيش ولا تعقيب، وإنما تجمع بين المتعاطفين في الحكم فقط. واضح؟ وأنت يا خان خميس، جاء زيد فعمر، ثم عمر، فعمر، فعمر وعمر اسم معطوف، اسم معطوف على زيد، وهو وعطف معطوف، معطوف على المرفوع، معطوف على المرفوع، مرفوع مثله. الشاهد، الشاهد أن الثاني حفا. إيش تفيد؟ تفيد الترتيب والتعقيب. ما معنى الترتيب؟ الترتيب أي أن زيد جاء قبل عمرو، مرتب يعني، هذا أن عمرا بعد زيد في المجيء، ترتيب. نعم. والتعقيب، ليس بينهم فترة، عقيبه بلا مهلة. وأنت، جاء زيد ثم عمرو، أنا ما عنده، نعم أحسنت. شاهد. ثم الآن أفادت إيش؟ ترتيب و وإيش؟ والتراخي. أحسنت. ما معنى التراخي؟ أي أن بين المتعاطفين مهلة. أحسنت بارك الله، بينهما مهلة. وهي تشارك الفاء في الترتيب. إلى هنا بارك الله فيك. قال رحمه الله.